إذا صدق إذا صدق ذلك في حق مسلم فأنا أحب لي أن يرد إلي والنبي على أن أبلغ القاضي للسلم عليه حد السرقة علما بأن المبلغ المصروف حوالي 100,000 ريال. لا بأس إذا ترضيت أنت وإله وأطال ماله سرقت عليه لا لكن إذا كان شره كثير أو تقول ألف أنه يتعاطى هذا مع الناس فلا ينبغي أن يدفع عنه ويتبع عليه حتى يتجرأ الناس. أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه أو مرة طويلة لا يستر معه فلا بأس أن يستطيع عليه ويحصل مصالح معه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرق رجال صغار من مية أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سرق رجال فقال له يقطع يده فقال يا رسول الله يرجع عنه رجال الأولى قال هل كان هذا قبل أن تأتي بيده إذا بلغت حدود السلطان فعل الله كيف وسلم المقصود أنها قبل أن تبلغ السلطان لا بد ان تدعوا على الاتصال بهم وتجد من العون ومن يرى سلطانه ويعرف سلطانه ويعرف سلطانه فلازم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.